نحيب بمسمعي والضياع بمدمعي نحيب بمسمعي والضياع وانا امشي بلا وعي اقرا ابيات النعي النحيب بمسمعي والضياع بمدمعي وانا امشي بلا وعي اقرا ابيات النعي اقطع دروبي الحزين قلبي دليلي النحيب بمسمعي والضياع بمدمعي وانا امشي بلا وعي اقرا ابيات النعي اقطع دروبي حزين قلبي دليلي صادق العترة مضى عمرها الليل انقضى صادق العترة مضى عمرها الليل انقضى والعذاب الشاف ما تتحمل الرواسي صادق العترة مضى عمرها الليل انقضى والعذاب الشاف ما تتحمل الرواسي ريت وديني الألم يمضري حلي انهدى ريت وديني حتى أحيي مصيبته واستذكر المآسي صادق العترة مضى عمرها الليل انقضى والعذاب الشافة ما تتحمل الرواسي ريت وديني الألم ينضري حلي انهدم ريت وديني الألم ينضري حلي انهدم حتى أحيي مصيبته واستذكر المآسي قافي بسوادي بالبقيع نادي أوقافي بسوادي بالبقيع نادي سوادي بالباقي عنادي وإماما وإماما ليلتي وفراقي العيلين ليلة احزان ويتم ليلتي وفراقي العيلين ليلة احزان ويتم جرحي يذبحك الحليم والجريح ما يلتئم للحشور ماضي بعد يطرد غليلي للحشور ماضي بعد يبرد غالي ليلتي فراقي العلي ليلة احزان ويتم جرحي يذبحك الحليم والجريح ما يلتئم شور ماضي بعد يبرد غليلي جلي عاينتي جلي عاينتي باخر انفاسي فدعت سيد البرية أسبالي تبهى العمر غماضي عيون الطهر أسبالي تبهى العمر غماضي عيون الطهر في ساعة المنية أسبلي دمها العمر غمضي عيوني الطهر تالي ما لترك في ساعة المنية روحي الحزينة فاضت بسكينة وأي ماما روحي الحزينة روحي الحزينة فاضت بسكينة وأي ماما نداء من السماء سمعت يعتلي نداء من السماء سمعت يعتلي راح الخير البشر شبل طه وعلي نداء من السماء سمعت يعتلي راح الخير البشر شبل طه وعلي نداء من السماء سمعت يعتلي محل خير البشر شبل طه وعلي فدي بحزان جنازة للولي في ذلال النيران تهدم الجدران شفت أنا بحزان جنازة للولي يا جنازة بها جسد طاهر من السبب يا حسرة والله من هشالة إلى المدفن ملك لو نبي لو حجة الله يا جنازة بها جسد فاهم من السم ذبل يا حسر والله نعش من هشالة إلى المدفن ملك لو نبي لو حجة الله جسد طاهر يا جنازة فيها جسد طاهر من السن ذبل يا حسرة والله لعشة من خشالة إلى المدفن ملك لو نبي لو حجة الله نعشة من خشالة نعشة من خشالة إلى المدفن ملك لو نبي لو حجة الله يا ريت تقدر أميد إيديك بتربتك يا ريت تقدر أميد إيديك بتربتك أشم من موجتك وأحس بغربتك يوصلني للتراب إلى أغنى الأحباب وواسي جاثك الحمام ريدا يساعدني يوين أولى من البتولة رايد السحابة على الغالي تبل ثرى بدمعه همولة الحمام ريدا يساعدني يوين من أول ابن البتونة رايد السحابة على الغالي تبل ثرى بدمعه همولة تبلي ثرى بدمعة غمولة تبلي ثرى بدمعة غمولة الحمام ريدا يساعدني يوين من أول ابن البتونة ورايد السحابة على الغالي ورايد السحابة على الغالي ورايد السحابة على الغالي تبلي الثرى بدمعة غمولة تبلي الثرى بدمعة غمولة تبلي الثرى بدمعة يا بقيع لك طلب من أحباب تمحي كل أسى وتفتح تراب يا بقيع لك طلب من أحباب تمحي كل أسى وتفتح أبواب يا بقيع كم تأمل عذابك في حسرة انت الوافي داوي وشاف والله كافي تجرحنا لا تشجينا العطف روينا لا تردينا وتذبحنا لا تشجينا العطف روينا لا تردينا وتذبحنا لا تردينا وتذبحنا يا بقيع لك طلب من أحبابك تمحي كل أسى وتفتح أبوابك يا بقيع لك طلب من أحبابك تمحي كل أسى وتفتح أبوابك يا بقيع كم نتأمل عذابك في حسرتنا انت الوافي داوينا وشافي والله كافي تجرحنا لا تشجينا العطف روينا لا تردينا تذبحنا يا بقيع عظم كفاية الهبنة يا بقي عظم كفاية الهبنة تدري شو الجرم تعذبنا ردنا داخلك نمشي مواكبنا ردنا داخلك نمشي موكبنا ومسيرتنا يا بقي عظم كفاية الهبنة تدريش الجرى ولا تعذبنا ردنا داخلك تمشي موكبنا مسيرتنا يا بقي عظم كفاية الهبنة تدريش الجرى ولا تعذبنا ردنا داخلك تمشي موكبنا شيعة وتعتب خليها بموكب تبجي وتندب خليها تحيي النجوة من ترفع دعوة واكبر شكوى تبديها واكبر شكوى تبدي يا بقي عظم كفاية الهبنة يا بقي عظم كفاية الهبنة تدرش الجرى ولا تعذبنا ردنا داخلك نمشي موكبنا ومسيرتنا يا بقي عظم كفاية الهبنة الله تدرش الجرى ولا تعذبنا ردنا داخلك نمشي موكبنا ومسيرتنا شيعة وتعتب خليها بموكب تبجي وتندب واليها تحيي النجوى من ترفع دعوة واكبر شكوى تبديها واكبر شكوى تبديها شيعة وتعتب خليها بموكب شيعة وتعتب خليها بموكب تبجي وتندب واليها تحيي النجوى من ترفع دعوة واكبر شكوى تبديها واكبر شكوى تبديها يا بقيع عظم كفاية الهبنة تدرش الجرح ولا تعذبنا ردنا داخلك نمشي موكبنا ومسيرتنا شيعة وتعتب خليها بموكب تبجي وتندب وليها تحيي النجوى من ترفع دعوة واكبر شكوى تبديها واكبر شكوى تبديها